أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الاتكاء المنهي عنه عند الأكل، فيقول: ما هو الاتكاء المنهي عنه عند الأكل؟ وهل يدخل فيه التربع والاستناد على جدار، أو الاتكاء على مركاه، أو الأكل جالسا على كرسي؟ وهل النهي عن الاتكاء يشمل الشرب أم هو خاص بالأكل؟ أفيدونا حفظكم الله. ما فيه يعني نهي عن الاتكاء، يعني النهي اللي ورد أنا ما أعرف شيء أنه ورد النهي عن الاتكاء إلا كان حديث ضعيف، حديث ضعيف، الحديث اللي خلي يذكروها العلم حديث أبي جحيفة: أما أنا فلا آكل متكئا. أما النهي فلا يظن يثبت شيء في هذا، بل اللي ورد في حديث جحيفة: أما أنا فلا آكل متكئا. وهذه الصيغة غايتها أن تكون خلاف الأولى، خلاف الأولى. واختلف العلماء في الاتكاء، ومنها العلم من عمم الاتكاء. الخطابي رحمه الله يرى أن الاتكاء هو التربع، وبالجوزي ويقول: قال بعض الجهال إنه الميل على الشقين، وأنكر هذا، ولم يبالي بعضهم كابن جوزي بإنكار الخطابي، وقالوا الاتكاء هو الميل على أحد الشقين. استدلوا بحديث أبي بكرة وكان متكئا فجلس عند الشيخين، وكذلك حديث ابن سمرة عند ترمذي متكئا على وسادة على يساره. والأظهر ما قاله القيم رحمه الله أن الاتكاء يشمل هذه الصور كلها، وهو أن التربع اتكاء، والميل على أحد الشقين اتكاء، أي يمين أو يسار. وذلك أن القاعدة أن الاسم الذي يأتي في الشرع وله معاني لا تتضاد ويمكن اجتماعها، أنه يطلق المعنى عليها كلها ما دام أنها لا تتضاد ولا تتعارض. يقال: من تربع فهو متكئ، لأنه كان جالس على وطاء، كان جالس على وطاء، ومن مال على شق لا متكئ، ومن على شق لا متكئ. وكذلك الاستناد، لكن الاستناد الجدار ليس كالاتكاء، الاستناد لا يظن يدخل في هذا، لأن الاستناد مجرد اعتماد على شيء، ومثل هذا لا يظن يسمى اتكاء، وإلا إذا كان الميل كثير جدا حتى لا يستقيم الجسد. هذا المعنى الذي ورد، الذي قال العلم في النهي عن الأكل متكئا في هذه الجلسة أظهر، حينما يكون كالمستلقي على ظهره مثلا أو قريب منه، فهذا النوع اتكاء. لكن إذا كان معتدل الظهر ومستند فلا يظهر أنه يشبه الاتكاء. هذه مسألة كما تقدم. أما الشرب، أما الشرب هو محتمل، ورد: فأما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قد يقال إن الشرب من باب أولى، لأنه إذا نهي عن الشرب قائما لما فيه من الضرر في انصباب الماء بقوة وانحدارة على الجوف وجدار المعدة، والأكل أيسر كما تقدم أنه جاء الأكل ماشيا ماشيا، فالشرب متكئا قد يكون من باب أولى، من جهة أن انحدار الماء لا ينحدر مستقيما، والضرر الذي يحصل قد لا يكون مستقيما، وقد يظل يحصل قد يكون أشد من الضرر الحاصل، أو المعنى الذي نهي عنه في الأكل موجود في الشرب من جهة المعنى. لكن جزم بذلك يحتاج إلى دليل، وأنا والدليل المعروف في الأكل. أما الجلوس على الكرسي فلا يظهر فيه الشيء، لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس: ما أكل عليه الصلاة والسلام سكرجة ولا خوان ولا خبز له مرقة، كما رواه البخاري حديث أنس. المعنى أنه عليه لم يكن يتوسع توسع أهل الترفه، والجالس على كرسي مطمئن، الجالس على كرسي كالجالس على الأرض، وإن كان الجلوس على الأرض هو الأولى. والنبي قال: آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وجلس وجثى على ركبتي عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد عنه في صفات أخرى صحيح في صحيح مسلم وغيره. نعم.